يقول سائل وفقه الله: ما الفرق بين متن الرحبية ومتن البرهانية في الفرائض، وأيهما الذي ينصح بحفظه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول جواب على هذا السؤال الخاص بطلبة العلم وطلبة علم الفرائض، وهذا من التنويع في الأسئلة والخروج على الأسئلة الفقهية التي يغلب عليها متعلقة بالمسائل المالية أو مسائل المعاملات، وهذا لكثرة ما تعترض هذه المسائل الناس من جهة، ومن جهة أخرى زهد الناس عن أن يتفقهوا في أمر دينهم وهجرهم لمجالس العلم ومجالس الذكر التي ربما ينفعهم الله تبارك وتعالى بما يسمعون فيها. هذا الفرق بين الرحبية والبرهانية، وكلاهما منظومتين في علم الفرائض، في علم الفرائض للعلماء كلام فيهما. ويقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن البرهانية أحسن من الرحبية، والبرهانية كما يقول أجمع من الرحبية من وجه، وأوسع معلومات من وجه آخر، إلا أن المتن أو المنظومة التي انتشرت بين الناس أكثر وهي كذلك أسهل المنظومة الرحبية، المنظومة الرحبية. وإذا كان لا بد من التدرج في هذا العلم، فعلى قول هؤلاء العلماء الأولى أن يبدأ الطالب بالرحبية ثم يعرج بالبرهانية، والله تبارك وتعالى أعلم.